السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا شيخ. نبدأ إن شاء الله. تفضل. واصل الصوت نبدأ. أي صوت واضح يا شيخ، تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا نتحدث عن الركن الأول من أركان الإيمان بالله جل وعلا كمقدمة لكتابنا، وهو كتاب أصول الإيمان الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. من المطالب الهامة المتممة والمكملة بما قد سبق بمعنى لا إله إلا الله، من العلماء رحمهم الله قد ذكروا فيما كتبوا أن لهذه الكلمة العظيمة شروط. هذه الكلمة العظيمة كلمة لا إله إلا الله لها شروط، لها معنى لابد أن يتحقق، وقد ذكرنا معناها، وأنها نفي وإثبات، وأنها تنفي أربعة أمور وتثبت أربعة أمور. لكنهم ذكروا أن لها شروط لابد من تحقيقها، وهذه الشروط من لوازمها ومقتضياتها، بمعنى أن من أخل بشرط من الشروط قد وقع في ناقض من نواقض الإيمان. من أخل بشرط من الشروط فقد وقع في ناقض من نواقض الإيمان. وهذه الشروط إنما عدها العلماء من باب الاستقراء، ومعنى الاستقراء أي استقراء جملة نصوص الكتاب والسنة الدالة على هذه الشروط. وكثير من هذه الشروط أو أكثرها أو كلها أو جلها قد وجد إما بنصه أو بمعناه في عبارات المتقدمين على ما سيأتي، لكن اختص بعض أهل العلم من علماء الدعوة المباركة بشرح هذه الشروط وعدها. وأول من اصطلح أو ذكر الاصطلاح على هذه الشروط هو العلامة الشيخ عبد الرحمن ابن حسن آل الشيخ، وهو شارح كتاب فتح المجيد وصاحب كتاب قرة عيون الموحدين. هو من ذكر هذا الترتيب، أن للا إله إلا الله شروط، وأنها لا تصح شهادة التوحيد إلا باجتماع هذه الشروط، ولا تنفع من يقولها إلا بتحققها واستيفائها. وهذه الشروط هي العلم واليقين والقبول والانقياد والإخلاص والصدق والمحبة. وقد زاد بعض أهل العلم شرطا ثامنا، وهو الكفر بما يعبد من دون الله، والكفر بما يعبد من دون الله. وجمع من أهل العلم تتابع في إيراد هذه الشروط وشرحها، منهم كما ذكرنا شارح كتاب التوحيد الشيخ عبد الرحمن بن حسن، ومن الشيخ سليمان بن سحمان ومنهم الشيخ حافظ حكمي صاحب كتاب معارج القبول، صاحب كتاب معارج القبول. وقد ذكرنا هذه الشروط على وجه الإجمال، وأنها سبعة شروط كما قال الشيخ حافظ، وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي كما وردت البيت بمعناه. وذكرنا أن هناك شرطا ثامنا زاده بعض أهل العلم، وقد ذكر الشيخ سليمان ابن سحمان في نظمه قوله: وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأنداد قد أُلِّها. هذا هو الشرط الثامن. وهذا الشرط كما سيأتي شرحه عليه الأدلة، وقد استحسنه جماعة من أهل العلم، أي الزيادة، من سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله، الشيخ عبد الرحمن ابن قاسم النجدي في حاشيته على كتاب التوحيد وعلى الثلاثة أصول، كذلك الشيخ عبد اللطيف بن الشيخ عبد الرحمن كما في كتابه مصباح الظلام، ونسبه إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب. وقد زعم بعض المتأخرين من الأشاعرة وغيرهم أن هذه الاشتراطات اشتراطات مبتدعة، هذه الاشتراطات اشتراطات مبتدعة، والرد عليهم لا تكفيه مثل هذه المحاضرات. والرد عليهم لا تكفيه مثل هذه المحاضرات. نشرع بإيجاز في ذكر هذه الشروط على وجه الإيجاز وليس على وجه البسط، وإلا فهناك رسائل مستقلة ذكرت هذه الشروط، هناك رسائل علمية مستقلة ذكرت هذه الشروط. الشرط الأول هو العلم بمعناها، علم بمعناها، وقد عبر بعض أهل العلم عنه بالعلم المنافي للجهل، فإن العلم بمعنى لا إله إلا الله من شروطها، كما قال العلماء: من نطق بها جاهلا بمعناها لا تنفعه، من نطق بلا إله إلا الله. فقال بعض أهل العلم من الشراح: فإن كثيرا ممن ينطقون بها يجهلون معناها فيقعون في الشرك الأكبر المضاد لها فلا تنفعهم، لأن القاعدة أن الشرك والإيمان لا يجتمعان، قاعدة أن الشرك والإيمان لا يجتمعان. أن يعلم المرء أن لا إله إلا الله تعني نفيا وإثباتا، وليس معنى العلم هنا المعرفة، مقتضى المعرفة، لكنه العلم المقترن بالعمل، العلم المقترن بالعمل. وما الدليل على اشتراط العلم من الكتاب والسنة؟ الدليل على اشتراط العلم من الكتاب والسنة، وما الدليل الأول الذي استدل به أهل العلم على اشتراط العلم؟ هو قول الله جل وعلا مخاطبا نبيه في سورة محمد: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. هذا هو الدليل الأول. فالعلم بالله جل وعلا، العلم بلا إله إلا الله كما ذكر أهل العلم شرط في النطق بالشهادتين. ومن ذلك قول الله جل وعلا إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، قوله في سورة الزخرف: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. شهد بالحق هنا أي شهد بلا إله إلا الله، كما قال أهل التفسير، ذكر ذلك البغوي رحمه الله في كتابه معالم التنزيل. وهم يعلمون أي يعلمون بقلوبهم معنى ما نطقوا به بألسنتهم. إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وفي هذا يقول الألوسي في روح البيان في قوله تعالى: إلا من شهد بالحق، قال: الذي هو التوحيد وهم يعلمونه. وقال نصا بديعا، قال: أي يعلمونه، والجملة في موضع حال وقيد بها، لأن الشهادة من غير علم بالمشهود به لا يعول عليها، لا يعول عليها. مجرير رحمه الله له كلام طويل نقتبس منه قوله في تفسير الآية: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال الصوت واصل. السلام عليكم. الصوت واصل أم انقطع بسبب الاتصال؟ السلام عليكم. تفضل يا شيخ. أعتذر بس ما أدري صلاتي اليوم كده. تفضل يا شيخ. قال ابن جرير رحمه الله: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال إن الله تعالى ذكره أخبر أنه لا يملك الذين يعبدون أو يعبدهم المشركون من دون الله الشفاعة عنده لأحد إلا من شهد بالحق، قال: وشهادته بالحق هو إقراره بتوحيد الله، وإنما يعني بذلك إلا من آمن بالله وهم يعلمون حقيقة توحيده. ولذلك روى الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح: باب العلم قبل القول والعمل. لقوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. قال الإمام البخاري في كتابه الجامع الصحيح: قال الإمام البخاري: فبدأ بالعلم. والأدلة كثيرة على ذلك، منها قول الله جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. والدلالة من آية واضحة: إذ أن الشهادة لا تكون، شهادة بألوهية الله جل وعلا، لا تصدر إلا عن علم. شاهد يشهد، وذلك الجاهل لا يعتد بشهادته. ومن السنة ما ورد وما أخرج الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه في كتاب العلم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. وكذلك حديث متفق عليه، من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده رسوله حرمه الله على النار، حديث عبادة بن الصامت من شهد. وجه الدلالة منه أن الشهادة كما ذكرنا تقتضي علم المشهود بما شهد، بما شهد. ودلت في شرح هذا الحديث قال الشيخ سليمان في كتابه تيسير العز الحميد: من شهد لا إله إلا الله، أي من تكلم بها بهذه الكلمة عارفا لمعناها عاملا بمقتضاها باطنا وظاهرا، كما دل عليه قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقوله تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. قال الشيخ سليمان في تيسير العز الحميد وأوسع الشروح لكتاب التوحيد، قال: أما النطق بها من غير معرفة لمعناها ولا عمل مقتضاها فإن ذلك غير نافع بالإجماع. قالوا في الحديث ما يدل على هذا، في الحديث ما يدل على هذا، وهو قوله: من شهد. إذ كيف يشهد وهو لا يعلم، ومجرد النطق بشيء لا يسمى شهادة؟ مجرد النطق لا يسمى شهادة. هذه بعض أدلة الكتاب والسنة. وقد نقل بعض أهل العلم الإجماع على اشتراط العلم بمعنى لا إله إلا الله لصحة التوحيد، حكى هذا الإجماع غير واحد من أهل العلم من هؤلاء الأجر كما في كتاب الشريعة الشيخ سليمان بن عبد الله للشيخ في كتابه تيسير العز الحميد، الشيخ عبد الرحمن بن حسن كتاب فتح المجيد علامة اليمن، الشيخ عبد الرحمن معلمي في كتاب رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله. إذن هذا الشرط من شروط لا إله إلا الله عليه الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع، العلم معناها أو العلم المنافي للجهل، المنافي للجهل، وذكرنا على ذلك أدلة الكتاب والسنة. ما قدر العلم المجزئ الذي ما سؤال ما قدر العلم المجزئ لتحقيق هذا الشرط؟ ما قدر العلم المجزئ لتحقيق هذا الشرط؟ المسألة يسيرة، أن يعلم المرء أن هذه الكلمة العظيمة إجمالا، يعلم إجمالا أنها تنفي العبادة عما سوى الله وتثبت العبادة لله جل وعلا، ويجتنب ما يضاد هذه الكلمة من الشرك، من الشرك. لكن هنا سؤال: هنا سؤال، هل يشترط لدخول الإنسان المسلم في الإسلام العلم بمثل هذه التفاصيل أم لا؟ أم أنه ينطق بالشهادتين ثم يعلم؟ هذا مطلب آخر له تفصيل، له تفصيل، والتفصيل ليس هذا محله، لكن نقول الذي عليه أهل العلم أن من نطق بالشهادتين يقبل إسلامه على الإجمال ثم يعلم معنى الشهادتين، ثم يعلم معنى الشهادتين. هذه نبذة إجمالية عن الشرط الأول من شروط الشهادتين وهو العلم المنافي للجهل. العلم المنافي للجهل. نتكلم على الشرط الثاني من هذه الشروط وهو اليقين المنافي للشك. اليقين المنافي للشك. هذا الشرط أيضا الشروط التي يعني ذكرها أهل العلم كما معنى اليقين. قلنا الأول اليقين مرتبة من مراتب العلم, مرتبة من مراتب العلم لكنها مرتبة عليا, مرتبة عليا. وفي اللغة مأخوذ من يقن يوقن إيقانا فهو موقن. قال أهل اللغة تدور على معان أربع: العلم وإزاحة الشك وتحقيق الأمر وتحقيق العلم وإزاحة الشك وتحقيق الأمر وتصديق الخبر وتصديق الخبر وتصديق الخبر. أهل العلم عرفوا اليقين المطلوب هنا, يعني ما اليقين المنافي للشك, ما هو اليقين المنافي للشك. قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله: وأما اليقين فهو طمأنية القلب واستقرار العلم فيه. اليقين هو طمأنينة القلب واستقرار العلم فيه. قال حافظ ابن رجب رحمه الله: اليقين هو العلم الحاصل بالقلب بعد النظر والاستدلال فيوجب قوة التصديق حتى ينفي الريب والشك. قال الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله: والعلم الراسخ القوي الذي ليس عرضة للريب والشك والموانع. يكون عند الإنسان يعني نوع من يعني من التردد, نوع من التردد. لذلك ما الأدلة على اشتراط اليقين بهذا المعنى؟ ما الأدلة على اشتراط اليقين كشرط من شروط الشهادة؟ أدلة كثيرة. قول الله جل وعلا: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله إلى قوله أولئك هم الصادقون. وجه الدلالة من الآية هو أن الله جل وعلا اشترط في الإيمان وصدقه عدم الريب, والريب والشك. طيب هو الشك. ثم لم يرتابوا, والشك هو نوع من التردد بحيث لا يدري الإنسان الأمر حق ولا باطل. وقد استدل بهذه الآية صاحب معارج القبول على هذا الشرط, من ذلك قول الله جل وعلا في سورة إبراهيم على ألسنة المكذبين. وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. عندهم نوع من الشك في الدعوة إلى توحيد الله جل وعلا. القرآن الكريم وصف أهل الإيمان باليقين، ووصف أهل الشرك والنفاق بالشك، وهذه من جملة الأدلة. قال الله جل وعلا: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. وقال الله جل وعلا في سورة السجدة: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال الله جل وعلا في شأن إبراهيم: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. ووصف أهل النفاق وأهل الكفر وأهل الشرك بالارتياب والشك، من ذلك قول الله جل وعلا في سورة التوبة في شأن أهل النفاق: إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. وقال في شأن أهل الشرك: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. وقال الله جل وعلا: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. وقال في شأن أهل الشرك: وإذا قيل لهم إن وعد الله حق الساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن ظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. هذه جملة أدلة من القرآن الكريم على اشتراط اليقين. أما من السنة ما ورد في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. القيد هنا وارد واضح. وفي رواية: لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة. وفي الحديث الآخر أيضا حديث أبي هريرة: اذهب بنعلي هاتين فمن لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. وفي حديث معاذ رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده بن حبان وبسند صحيح: ما من نفس تموت وهي تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله يرجع ذلك إلى قلب موقن إلا غفر لها إلا غفر لها. وعن معاذ كما أخرج الإمام أحمد رحمه الله في المسند بسند صحيح ومروي عن جابر بسند صحيح أيضا: من شهد أن لا إله إلا الله مخلصا من قلبه أو يقينا من قلبه لم يدخل النار أو دخل الجنة. وفي رواية: من قال لا إله إلا الله مخلصا ويقينا من قلبه دخل النار ولم دخل الجنة ولم تمسه النار ولم تمسه النار. وقد جاء عن عثمان رضي الله عنه وأرضاه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد حقا من قلبه فيموت على ذلك إلا حرم على النار. حرم على النار. وقد ورد عن جابر رضي الله عنه بسند صحيح موقوفا عليه وفي مرتبة الرفع اذهب فنادي في الناس أن من شهد لا إله إلا الله موقنا أو مخلصا فله الجنة فله الجنة. وهذا صح رفعه جمع من أهل العلم. والحديث المشهور حديث سيد الاستغفار، وهذا فيه ملمح ونقول على سبيل الذكر ولا نلمح الشرط، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. ومن أهل الجنة. من الأدلة التي استدل بها أهل العلم حديث البراء بن عازب الطويل، وفيه جزء منه دلالة على ذلك، حديث طويل هو حديث شرح عذاب القبر في لساني إلى غيرها. قال أما المنافق والكافر والمرتاب فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل، فيقول لا أدري كنت أقول كما يقول الناس، فيقال لا دريت ولا تليت، ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن تعليقا على هذا الحديث وفيه دلالة أن الشاك لا تنفعه شهادة أن لا إله إلا الله، فيه دلالة على أن الشاك لا تنفعه شهادة أن لا إله إلا الله. ما حد اليقين الذي يتحقق بهذا الشرط؟ ما حد اليقين الذي يتحقق به هذا الشرط؟ اليقين له درجات عند أهل العلم متفاوتة، ليس على درجة واحدة. قسمه بعض أهل العلم إلى علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. درجات الثلاثة مذكورة في سورة واحدة، قال الله جل وعلا كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. وفي سورة الحاقة قول الله جل وعلا وإنه لحق اليقين. العلماء رحمه الله عرفوا ما هو علم اليقين، ما علمه الإنسان بالسمع والخبر والقياس والنظر، ما هو عين اليقين وما شاهده وعينه بالبصر حسب البصر. الأول حسب السمع. ما هو حق اليقين؟ هو ما باشره وواجده ورآه وذاقه، وذاق العلماء هو خالص اليقين وأصحه. خالص اليقين وأصحه. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مثال جميل جدا يعني. قال لو أن رجل أخبرك أن عنده عسلا أنت لا تشك في صدقه، هذه الدرجة تسمى إيش؟ رجل من يشاركنا، هذه الدرجة تسمى إيش؟ رجل أخبرك أن عنده عسل وأنت لا تشك في صدقه، لما نسمي هذه الدرجة؟ المشارك يرفع يده ويؤذن له، نعم. الأخت المشرفة معنا في أحد رفع يده، أيوة في أخ يا شيخ، يا تفضل. هذا مثال مثله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لو أن رجلا أخبرك أنه عنده عسل أنت لا تشك في صدقه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، جزاكم الله خير شيخنا. عليكم السلام، حياكم الله، أهلا وسهلا. لو رجل أخبرني بأنه لديه عسل فهذا يسمى علم اليقين، وعندما رؤيته عند رؤيته يسمى عين اليقين، وعند التذوق يسمى حق اليقين. أنت ذكرت المراتب الثلاثة، نعم. فالأول علم اليقين كما ذكر، إذا أراك إياه أزدت يقين، لكن ممكن يكون شكله في شكل عسل لكن طعم. عند الذوق، عند الذوق يسمى عين اليقين. ويصح في الحديث ليس الخبر كالمعاينة، وصح في الحديث ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، من كان الله ورسوله أحب إليهم ما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار. وصح عنه صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم من حديث عباس بن عبد المطلب، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. وذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الناس يتفاوتون في هذه المرتبة، تفاوتون بحسب ما يجدونه في من ثمرة التوحيد والإخلاص. منهم من علم ذلك سماعا واستدلالا، منهم من شاهد وعاين من يحصل، منهم من وجد حقيقة الإخلاص والتوكل والالتجاء وجرب من نفسه فتوجه إلى الله عز وجل بصدق وافتقار، فتحت له أبواب من الرحمة وأبواب من العلم، فذاق من لم يذقه غيره. إذن ما القدر؟ هو القدر الذي ينتفي به الشك وينزاح به الريب. هذا القدر هو أدنى مراتب اليقين، القدر الذي ينتفي به الشك وينزاح به الريب. ويتفاوت الناس في ذلك كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، وذلك عين اليقين هي أعلى المراتب. أما أصله فهو شرط، أصله هو شرط، وقد عرفناه، قد عرفناه. قال ابن القيم رحمه الله عندما تكلم، فالأول درجات الطمأنينة أن ينقدح في القلب المعرفة المنافية للشك، ثم لا يزال يقوى اليقين كلما سمع آية متضمنها لصفة من صفات الله جل وعلا، وهذا أمر لا نهاية له. فهذه الطمأنينة أصل من أصول الإيمان. ولا ننسى الحديث المعروف، حديث حارثة رضي الله عنه وأرضاه، عندما سأله النبي صلى الله عليه وسلم كيف أصبحت يا حارثة؟ قال أصبحت مؤمنا حقا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل حق حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ قال عزفت نفسي عن الدنيا وأهلها وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا وإلى أهل الجنة يتزاورون فيها وأهل النار يعذبون فيها. في رواية قال له النبي صلى الله عليه وسلم عرفت فالزم، عرفت فالزم. وفي رواية النبي صلى الله عليه وسلم قال له عبد نور الله قلبه. وهذا حديث وإن كان في سنده ضعف، إن بعض أهل العلم قد نص على تصحيحه أو ذكر أنه يرتقي بشواهده إلى رتبة الحسن. إذن هذا القدر المشترك أو القدر الحد الأدنى، الحد الأدنى اليقين وضده الشك أو التوقف أو مجرد الظن أو الريب، أي لابد أن يوقن بقلبه ويعتقد صحة ما يقوله من أحقية الله تعالى وصحة نبوته وبطلان إلهي غير الله جل وعلا. فإن شك في ذلك أو توقف لم تنفعه الشهادتين. يعني رجل قال يعني والله كما يقول بعض الناس أنا أؤمن بالله جل وعلا، بعض الناس يقول هذا الكلام، إن كان في حساب وآخرة والحمد لله فزنا، وإن لم يكن ما خسرت شيئا. هذا النوع من الشك والعياذ بالله يعني ردة. ذكرنا الآيات في ذلك، ذكرنا الآيات في ذلك. قد ذكر أهل العلم من ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد أنك طرق يتحصل بها اليقين ويندفع بها الشك. ذكر كلاما بديعا في كتابه الفوائد فليراجع هناك. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. نستكمل إن شاء الله في المرة القادمة استكمال شروط لا إله إلا الله والأدلة عليها. نفتح أي استفسار حول الدرس، لا نخرج من الدرس. بارك الله فيك. لمن يريد